بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 19 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تعرفنا على طرف جديد من معارك خالد بن الوليد رضي الله عنه. قلنا لحد دلوقتي أنه ما شاء الله انتصر في 8 معارك متتالية منذ دخل العراق في محرم 12 هجرية بموقعة الأبلة، ثم تتالت الانتصارات. في الحلقة الماضية اتكلمنا على الانتصارين الأخيرين أو الثلاث انتصارات الأخيرة، الحيرة، فتح الحيرة، وموقعة الأنبار اللي احنا قلنا ان اسمها ذات العيون، وموقعة عين التمر. كده حقق انتصار في 8 معارك متتالية. الوقت ده كان مازال عياض ابن غنم واقف أمام حصون دومة الجندل بعد أن نقضت عهدها كما ذكرنا مع المسلمين. طب نعمل إيه؟ القصة الموقف شكله إيه؟ الوليد ابن عقبة ده رضي الله عنه، ده أحد الصحابة اللي كان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه في الجيش، ذهب إلى المدينة المنورة بأخماس الغنائم. تعرفين الغنائم كانت إذا حصل الجيش المسلم الغنائم بتوزع 4 أخماس الغنائم على الجيش، وخمس الغنائم بيذهب إلى الدولة. فهو كان الوليد بن عقبة أتى بالغنائم من العراق، غنائم خالد بن الوليد، أتى بخمسها إلى المدينة ومعها الأخبار وأوضاع الجيش. فسألوا سيدنا أبو بكر على أوضاع الجيش المسلم، واطمأن إلى حال المسلمين هناك في العراق أو مع خالد. ففكر أبو بكر أن يرسل الوليد بن عقبة إلى عياض بن غنم كنوع من الإعانة أو المساعدة، على أساس أن الوليد بن عقبة رأى معارك خالد بن الوليد، شاف الانتصارات، عنده شيء من الخبرة بقدرات خالد أو إدارته للمعارك، ممكن يكون في إضافة يقدمها لعياض بن غنم تيسر فتح دومة الجندل اللي طال الانتظار أمام أسوارها. فذهب الوليد بن عقبة إلى دومة الجندل، قابل عياض بن غنم، سألوا عياض بن غنم على الخروج من هذا المأزق، بأن شهور، حوالي 4 أو 5 شهور واقفين حوالين الحصون دون أن تفتح، مفيش كفة مالت، لا كفة المسلمين ولا كفة النصارى في دومة الجندل، فالوضع كما هو عليه، وهذا وضع مرهق للمسلمين، كمان معطل الفتوح في بلاد العراق وفارس. فقال له كلمة جميلة جدا الوليد بن عقبة، قال: الرأي في بعض الحالات خير من جند كثيف. يعني انت متخيل ان انت محتاج اعداد اكبر من الجنود لكي تستطيع ان تفتح هذه الحصون، احيانا بيكون افضل من الجنود الرأي. الرأي في بعض الحالات افضل او خير من جند كثيف. قال: وما الرأي؟ قال: ابعث إلى خالد. الرأي مش عندي، الرأي عند خالد. ابعث رأيي اللي أقدر أقدمه لك إنك أنت استعن بخالد، ابعث إلى خالد فاستمده، اطلب إنه يجي معاك يحل هذه المشكلة. فقال: أفعل. كانش في نوع من الكبر ولا خلاص، خالد خلص المهمة بتاعته، يجي يساعدنا ايه في المهمة بتاعتنا. فأرسل رسالة يطلب المدد، رسالة من دومة الجندل إلى آخر محطة وصل إليها خالد بن الوليد. خالد بن الوليد فين دلوقتي؟ في عين التمر اللي احنا قلنا تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، وقلنا ان كان فيها عقة ابن ابي عقة، هذا الرجل العربي المغرور، وقلنا انه قتل وفتحت المدينة ابوابها واستقر خالد بن الوليد في عين التمر. وكان طبعا عنده النية انه يكمل في اتجاه الشمال في بقية المدن التي كان ينبغي لعياض ابن غنم ان يفتحها، لكن جاءته الرسالة، رسالة عياض ابن غنم ان يعني يطلب منه المدد والعون في فتح دومة الجندل. رد عليه خالد بن الوليد برسالة قصيرة للغاية، رسالة فيها كلمتين وبعض الابيات الشعرية الحماسية. الكلمتين ايه؟ قال: إياك أريد، أنا جاي لك، بس رسالة كده بسريعة، إياك أريد، وبعتها له. فعشان إيه؟ التاني يطمئن نفسيا إلى أن الجيش بيتحرك في اتجاهه. وبعت له رسالة معها بعض الأبيات الحماسية، بيقول: لبث قليلا تأتك الحلائب، يحملن أسادا عليها القاشب كتائب تتبعها كتائب. عايزين طبعا ترجمة لهذه الأبيات. لبث قليلا تأتيك الحلائب. الحلائب جمع حلبة، والحلبة هي المجموعة من الخيل تأتي للإعانة. فبيقول له الحلائب هتجيك، حلبة وراء حلبة وراء حلبة، يعني مجموعات من الخيل للإغاثة. يحملن أسادا، أسود المسلمين اللي مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، عليها القاشب. القاشب هو السيف المصقول، سيف قوي مصقول، فالأسود جاي حملة السيوف. كتائب تتبعها كتائب، طبعا كل اللي مع خالد أصلا 18,000، ومش يجي بهم كلهم، وهيجي بجزء ويسيب جزء في العراق علشان يظل محافظا على المكاسب التي حققها المسلمون هناك في العراق. لكن هذه كانت الرسالة، وهذه كان الأداء لخالد بن الوليد رضي الله عنه، شيء طبعا عظيم. خالد بن الوليد على بعد 450 كيلو من دومة الجندل، مسافة تكلم في عمق الصحراء كمان، يعني هو عين التمر في أطراف العراق، ودومة الجندل في شمال السعودية دلوقتي، بينهم لو انت تراجع على الخريطة مساحة طويلة جدا كبيرة جدا صفرة كلها، يعني صحراء وراء صحراء 450 كيلو. فاخترق هذه الأماكن وبدأ يتوجه إلى عياض ابن غن أو ابن غن بفتح الغين. يعني على دومة الجندل قيادة من رجلين، أكيدر ابن عبد الملك، هذا الرجل الذي عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك على الجزية كما ذكرنا في عام 9 عقيب غزوة تبوك، والثاني واحد اسمه الجودي ابن ربيعة. الاثنين كانوا متحدين مع بعض ضد عياض ابن غن. لما جه خالد بجيش، وصلت الاخبار ان جيش خالد بيتحرك من العراق الى دومة الجندل. هذا الخبر عندما وصل الى دومة الجندل عمل اضطراب في المدينة. خالد مشهور بين العرب اصلا، مشهور بعد حروب الردة بصورة اكبر، مشهور بعد فتوح فارس أو فتوح العراق بصورة أكبر وأكبر وأكبر. لكن في معلومة تانية مهمة جدا خلته مشهور على وجه الخصوص في دومة الجندل، إن سبحان الله لو أنت تراجع التاريخ هتلاقي إن في سنة 9 من الهجرة لما حصلت غزوة تبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم وجد الجيش الروماني فر، بدأ يرسل الرسائل في القبائل المحيطة بتبوك والقبائل النصرانية عشان يعاهدها على الجزية. كان من ضمن هذه الرسائل التي أرسلها رسالة إلى دومة الجندل، وكان فيها أكيدر بن عبد الملك، ورفض ساعتها قبل المعاهدة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعت له سرية، السرية ديت على رأسها خالد بن الوليد، يعني خالد بن الوليد ليه تاريخ مع دومة الجندل ومع أكيدر بن عبد الملك تحديدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له هتلاقي، طبعا هذه برضو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، قال له لما تروح دومة الجندل هتلاقي أكيدر بن عبد الملك اللي هو الزعيم زعيم البلد موجود خارج الحصون وبيصطاد البقر، حدد له صفة معينة هتلاقيه، يعني تمكن منه هاته. فراح فعلا خالد بن الوليد ووجد أكيدر بن عبد الملك على الصفة التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد مئات الكيلومترات، سبحان الله، وجده واستطاع ان هو يقبض عليه ويعود به الى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما وقف أكيدر بن عبد الملك بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم طلب التصالح على الجزية، فقبل منه صلى الله عليه وسلم وصالح على الجزية. فالأثر قبل كده خالد بن الوليد، فلما خالد بن الوليد جاي أكيدر بن عبد الملك قال يا جماعة انتوا داخلين في موقف خطير جدا، انتوا هتقابلوا خالد بن الوليد دلوقتي. فجاب الجودي ابن ربيعة الرئيس الثاني اللي معاه على دومة الجندل وقال له جملة اسمعوها. قال له ايه؟ قال انا اعلم الناس بخالد. انا قبل كده مجربه، يعني مش مجرد سماع، مش بس انا سامع اخباره اللي ما شاء الله يعني اخباره كلها انتصارات، انا اعلم الناس بخالد، لا احد ايمن طائرا منه في حرب ولا احد منه، ما فيش حد حظه حلو في الحرب زيه. وطبعا مش فاهم الخلفيات اللي بتخليه ينتصر، فبيقول ان ده ايمن طائرا، يعني الدنيا ماشيه معاه حظه كده، ما فيش حد زيه في الحروب. وبعدين بيقول ايه؟ بيقول ولا يرى وجه خالد قوم ابدا قلوا ام كثروا الا انهزموا عنه. ما فيش حد هيشوف وش خالد ويفضل موجود، كتير قليل هيتغلب. شوف شوف الهزيمه النفسيه، شوف التصوير الذي يصوره اوكايدر ابن عبد الملك الزعيم الكبير زعيم دومه الجندل اللي واقف بقاله 4-5 شهور بيحمي المدينه من دخول عياض ابن غن، صاحب التاريخ الطويل مشهور وسط العرب. شوف الكلمتين اللي بيقولهم، ما تحاولش واقف قدام خالد بن الوليد كتير قليل هتتغلب. فاطيعوني وصالحوا القوم. رايه خلاص اذا كان خالد جاي من دلوقتي كده افتح الباب، صالح عياض بن غن، اعمل الاتفاقيه وخلاص يجي خالد الينا متصالحين على الجزيه تمام، واحنا يسامحنا على اللي حصل مننا قبل كده. اللي حصل مننا قبل كده غدر، ما غدروا بمعاهده كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فخلاص هو عقابه الحرب ملوش حل. بقول في فرصه اننا نعمل مصالحه دلوقتي. اللي معاه الجدي بن ربيعه ما كانش عنده هذه الخبره وهذه الدرايه بخالد، رفض، قال له لا نقاتل ونكمل كده، هو يعني مطمئن الى الحصون التي يجلس في حمايتها. وكايدر من شده رعبه قال له لا انا مش معاكم في هذا الموضوع، وهرب من المدينه، خد فرقه من اتباعه وخرج بره المدينه هرب. خالد بن الوليد وهو جاي من عين التمر من العراق الى دومة الجندل، مخابراته سبقاه، عرفت بالاحداث ديت وعرفت بهرب اوكايدر بن عبد الملك من دومة الجندل الى مكان ما، وعرفت هذا المكان وقبضت عليه وقتلته. بتتكلم في ده ايه اللي بيحصل ده؟ أو ده خالد بن الوليد، دي معارك خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. عرف منين؟ هو اصلا جاي من عين التمر 450 كيلو دون في الصحراء، مخابرات وصلت وعرفت اللي حصل في داخل المدينه، وعرفت مين اللي عايز يقاتل ومين اللي هربان من القتال، ولما هرب هرب في اي اتجاه وجابوه وقتلوه. واللي كان السريه اللي جابته كان على راسها عاصم ابن عمرو التميمي، ما شاء الله برضو زي ما قلنا قبل كده ان هو من احد الكبار القاده، واخوه القعقاع بن عمرو التميمي كان قد تركه خالد بن الوليد على قياده العراق عندما غادر الى دومة الجندل. عندنا دلوقتي هناك القعقاع بن عمرو التميمي يقود العراق من الحيره، جعل مستقره في الحيره فبيقود العراق، وخالد بنص جيشه رايح يفتح دومة الجندل، وعاصم بن عمرو التميمي مع خالد في سريه من السرايا استطاع ان هو يقبض على اوكايدر ويقتله جزاء غدره بالمسلمين. وصل خالد بن الوليد الى دومة الجندل وحاصر المدينه مع عياض بن غن في غضون ايام قليله، ما كملناش اسبوع فتحت المدينه ابوابها، وقتل الجودي بن ربيعة في القتال. وبعد ما قتل الجودي بن ربيعة على طول الناس صلحت على الجزية وقبلت بدخول خالد بن الوليد. الكلام ده كان في شهر رجب سنة 12 هجرية، من المحتمل أن يكون تقريبا في 24 رجب سنة 12 هجرية، يعني بنتكلم على أن كان في فرق ما بين عين التمر ودومة الجندل بعد انتصار عين التمر، وبعد ما أرسل عياض بن غنم إلى المدد، وبعد ما جاء المدد، يعني بنتكلم في حوالي شهر أو شهر ونص بعد عين التمر. وده كان الانتصار التاسع لخالد بن الوليد، وفتحت دومة الجندل. وبعد فتح دومة الجندل جاءت برضو القبائل من شمال الجزيرة العربية تعاهد أو تصالح خالد بن الوليد على الجزية، وقعد هو فترة ينظم الأوضاع في المنطقة علشان يعرف يتقدم بعد كده بالجيش بتاعه لإكمال فتح العراق. ده فتح دومة الجندل، يعني سبحان الله، يعني أنا يعني احنا كلنا منبهرين بالأداء وبالتيسير الذي يقدمه رب العالمين سبحانه وتعالى لخالد في خطواته المجيدة في فتح العراق وفتح فارس. الفرس طبعا ما صدقوا، لقوا خالد خرج من العراق، وبدأوا يجمعوا نفسهم من جديد وعملوا جيشين أو ثلاثة لمحاولة يعني الخروج من الأزمة. خالد غايب على بعد 450 كيلو من العراق، ففي فرصة أننا نحارب الجيش المتبقي هناك. فعملوا كذا جيش، مهم يعني عشان ما ندخلش في تفاصيل كثيرة مش هنعرف يعني نستوعبها في هذه الحلقات المختصرة. الجيش الإسلامي في العراق خاض 3 معارك، انتصر في موقعة الحصيد وموقعة الخنافس وموقعة المصيخ، بس المصيخ ديت كان خالد بن الوليد رجع. فموقعة الحصيد وموقعة الخنافس انتصر فيها الجيوش الإسلامية قبل أن يأتي خالد بن الوليد إلى المدينة. وبعد هذه الانتصارات وصل خالد بن الوليد، رجع تاني من دومة الجندل إلى العراق وانتصر في موقعة اسمها موقعة المصيخ اللي هي كان مفروض يدخلها ياض بن غنم من الشمال. دخل خالد بن الوليد فتحها، وكان الكلام ده في شعبان سنة 12 من الهجرة، يعني تقريبا في الشهر التالي مباشرة لدومة الجندل. وبعدها انتصر في 3 مواقع، الثني والزميل والرضاب، في الأربع أيام اللي وراء موقعة المصيخ. احنا كده لو انتوا بتعدوا معايا احنا وصلنا للموقع رقم 15. 15 موقع انتصر فيها خالد بن الوليد، 3 منهم كانت القيادة فيها للقعقاع ابن عمرو التميمي من غير خالد بن الوليد، وبقيت المواقع لحد لهذه اللحظة هي من فعل او من انتصارات جيش خالد بقيادة خالد نفسه. 15 موقع دون هزيمة، وبنتكلم دلوقتي احنا وصلنا في اخر شعبان سنة 12 هجرية، وبدأنا المعارك بتاعتنا في محرم سنة 12 هجرية، يعني بنتكلم على حوالي 8 شهور تقريبا. المفروض دلوقتي نعمل ايه؟ المفروض حسب الخطة اللي كان رسمها خالد، اللي رسمها ابو بكر الصديق، اننا ننطلق بعد فتح كل هذه المدن من المصيخ الى الابلة الى المدائن. بعد كده ننطلق الى المدائن العاصمة. لكن خالد بعد ما ذهب الى ارض العراق ودرس المنطقة اكتشف ان في مدن ما زالت موجودة في شمال المصيخ، موجود في شمال المصيخ مدن عراقية، وتحديدا مدينة اسمها مدينة الفراد في اقصى شمال العراق. طيب لو انا دخلت على المدائن هيكون في ظهري هذه المدينة، وخالد رضي الله عنه ما كانش يحب يقاتل ابدا في ظهر عدوه، يعني لازم يصفي كل الجيوب التي وراءه من الثكنات العسكرية او من التجمعات الحربية عشان يكون قدامه الطريق مفتوح بدون ان يفاجأ من ظهره. فلما على ارض الواقع شاهد هذا الموضوع بمرونة كبيرة غير الخطة، بدل ما يتجه الى المدائن اتجه الى الشمال الى الفراد علشان يصفي هذه الجيوب. طبعا الكلام ده كله ما بيلحقش يبعت رسائل الى المدينة المنورة، بياخد قراراته في لحظات يعني حاسمة وسريعة. وابو بكر الصديق كان مفوضه، ما كانش عنده مشكلة في ان خالد يغير الاتجاه نتيجة ان هو رأى الاصلح والافضل ان يفعل هذا الامر. اختراق العراق عشان يوصل الى الفراد حيث التجمع الفارسي الاخير الموجود في غرب الفرات، كان يتطلب اختراق بعض الاراضي الرومانية، بعض الاراضي المملوكة للدولة الرومانية. نتكلم على ان الدولة الفارسية ملاصقة للدولة الرومانية، الدولة الفارسية معها إيران وما بعدها، لكن معها العراق أيضا، والدولة الرومانية معها الشام كله، فالشام ملاصق للعراق. فالمناطق اللي بيوصل ليها في شمال العراق اضطر ان هو يخترق بعض الأراضي الشامية المملوكة للدولة الرومانية، وهذا أثار حفيظة الرومان. وطبعا احنا الحرب مع الرومان أصلا دائرة من البداية، يعني احنا لسه ما تكلمناش على الفتوح، فتوح الشام اللي هي كانت متزامنة مع فتوح العراق زي ما هنشوف بعد شوية. لكن الحروب أصلا قديمة، احنا عندنا غزوة مؤتة قبل كده أو سرية مؤتة، وعندنا غزوة تبوك، وعندنا بعث أسامة ابن زيد اللي خرج إلى الشام في أول عهد أبو بكر الصديق. فاحنا بنتكلم على إن الدولة أصلا معادية وفي حروب، فما كانش عند خالد مشكلة في أنه يخترق هذه الأراضي، أراضي دولة معادية والحرب بينهم دائرة. لكن هذا الاختراق أثار الحفيظة، فبدأت الرومان يفكروا بطريقة جديدة غريبة ما حصلتش قبل كده في كل تاريخ الدنيا حتى هذه اللحظة مع الدولة الرومانية، إن هم يعملوا إيه؟ إن هم يتحدوا مع الدولة الفارسية في جيش واحد يحاربوا بيه خالد بن الوليد. طبعا ده شيء فريد غير متكرر، دي حدث حصل مرة واحدة، لا حصل قبل كده ولا حصل بعد كده. ليه بقى نقول الكلام ده؟ لأن الدولة الرومانية ألد أعدائها الدولة الفارسية، يعني طول عمرهم هي أصلا قصة الدنيا عبارة عن حرب بين الدولة الفارسية والدولة الرومانية، مرة ده يكسب ومرة ده يكسب، خاصة الأيام الأخيرة، السنوات الأخيرة، السنوات الأخيرة الحروب بينهم كانت شديدة وكبيرة للغاية، والفرس كانوا انتصروا على الرومان وأخذوا الصليب الأكبر وأخذوا عدد كبير من الأسارة وحققوا انتصارات مجيدة، والقرآن تحدث عن هذه القصة، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ورجعت الكرة تاني للرومان كما ذكر القرآن الكريم. فالحرب بينهم قريبة للغاية، لسه سورة الروم سورة مكية يعني لسه نازلة على الرسول صلى الله عليه وسلم من كم سنة، فوصفت هذه الأحداث، يعني الحروب بين الدولتين كبيرة للغاية. كون الدولتين يتحدوا مع بعض لحرب خالد بن الوليد ده معناه ملوش الا معنى واحد فقط، ان بدات هذه الامبراطوريات ترى الخطر الاكبر القادم من الجزيره العربيه، القادم من المدينه، القادم من المسلمين، القادم من خالد بن الوليد. الخطر اللي قدروه وصل لدرجه ان يضع الفرس ايديهم في ايدي الرومان. ده حدث فريد للغايه يا اخوانا. اللي يقرا التاريخ لا يمكن يتوقعه، لكن حصل. هكذا تجتمع القوى على المسلمين. وطبعا شفنا بعد كده الكلام ده كتير جدا جدا في مراحل التاريخ، ان اعداء بينهم يعني مجازر على مدار السنوات الطويلة، عندما يحاربون المسلمين بيتحدوا سويا في حربهم، والأمثلة يعني أكثر من أن تحصى. فده أحد الأمثلة. عدد الجيش الروماني مع الفارسي ما وصلناش او ما عندناش روايات تحدد على وجه الحقيقة كم كان هذا الجيش، لكن في تخيلي في ظني انه مش هيقل عن 150,000، لاننا بنتكلم على ان معارك خالد بن الوليد مع الجيش الفارسي لوحده كانوا بيجهزوا 60,000 و70,000 في موقعة قليس 90,000، ف 90,000 مقاتل للجيش الفارسي لوحده. طب لو انضم الجيش الروماني الى الجيش الفارسي هيبقى قد ايه؟ 150,000، جايز 200,000، لان انا بعد كده لما هقول ارقام القتلى، قتلى الجيش المتحد هذا من الفرس والرومان، هتعرف ان هو مش اقل من 150,000. مش بس كده، ده بعد ما اتحد الجيش الفارسي مع الجيش الروماني انضمت قبائل عربية كثيرة في المنطقة من الموالية للفرس ومن الموالية للرومان إلى هذا الجيش. فبتتكلم على جيوش حلفاء، هذه جيوش رهيبة، يعني بتتكلم على أعداد ضخمة جدا من البشر، وخالد بن الوليد بجيشه اللي هو 18,000، وجايز يكون معاه بعض الزيادات من جيش عياض ابن غن، يعني نتكلم على 20,000. وإن كنا أنا أتوقع إن هو مش طالب بجيشه كله، لأن لازم هيسيب في الحيرة ويسيب في عين التمر ويسيب في الأبولة ويسيب في دومة الجندل، لازم هيسيب في كل هذه الأماكن سرايا لحماية الأمن والحفاظ على المكاسب. فبنتكلم على 18,000 أو جايز أقل في مواجهة 150,000 أو 200,000، شيء مبهر. الموقعة تمت في يوم 15 ذي القعدة سنة 12 هجرية، آخر السنة. احنا بدأنا الحروب بتاعتنا أول السنة، آخر معارك ذكرناها كانت في شهر شعبان، فواضح ان من شهر رمضان وشوال لحد أوائل ذي القعدة كان خالد بيتحرك من وسط العراق أو من المصيخ في شمال العراق إلى أقصى ارتفاع أو أقصى مسافة شمالية في العراق اللي هي منطقة الفرات، ودارت هناك هذه الموقعة الكبرى، موقعة فريدة زي ما قلنا في التاريخ، مسلمين في اتجاه والناحية الثانية جيوش حلفاء فرس ورومان وعرب مع بعض، وكان انتصارا ساحقا للمسلمين. انتصر خالد بن الوليد انتصار مبهر، وأفاضت الكتب في شروح هذه الموقعة وفي الإنجازات العظيمة التي حققها الجيش المسلم في هذه الموقعة، وقتل من الجيش المعادي للمسلمين جيش الحلفاء هذا 100,000. يعني 100,000 لو في من غير سلاح ما بيحاربوش، فقتلهم صعب، بياخد وقت، ياخد جهد، الجيش المسلم 18,000 او جزء اقل عشان يقتل 100,000 واحد، وفي كمان تانيين 50,000 زيادة او 60,000 موجودين في الجيش، شيء غير متخيل. لكن ده اللي حصل، هذا هو الذي سجل في التاريخ. انتصر خالد بن الوليد وفرت البقية، ووصلت رسالة للرومان ان جيش المسلمين عمل هذا العمل في ارض فارس، ووصل للعراق لشمال العراق، صار ساحل الفرات كله من شماله الى جنوبه، كل الساحل الغربي صار مع المسلمين، وكل المناطق الموجودة ما بين دجلة والفرات أتت إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه تبايعه على الجزية، تصالحه على الجزية. فصار تقريبا ملك المسلمين وصل لحد دجلة، سواء كان فتحا أو صلحا. وصلت رسالة زي ما قلنا للرومان، والرومان في ذلك الوقت كانت الجيوش الإسلامية اخترقت جنوبهم، زي ما ان شاء الله هنتكلم في الحلقات القادمة، على ان في الوقت اللي كان واقف فيه سيدنا خالد في دومة الجندل، بيفتح دومة الجندل مع عياض ابن غنم بعد ما استغاث به، في هذا الوقت كان ابو بكر بيطلع جيوش لفتح الشام، وهنتكلم عليها ان شاء الله في حلقات قادمة في وقت متزامن. يعني موقعة الفرات كانت شغالة، والجيوش الإسلامية موجودة في جنوب الشام تحت قيادة 4 من قادة المسلمين، كما ستأتي التفاصيل. شيء عظيم يعني، خالد صراحة إنجازاته محتاجة وقفات. في الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم على تحليل سريع وبسيط لحملات خالد بن الوليد في العراق. من أين أتى هذا النصر العظيم؟ يا ترى إيه أسباب التي جعلت خالد بن الوليد يحقق مثل هذه النتائج المتتالية؟ نتكلم على 16 موقعة في أقل من سنة، 16 انتصار بلا هزيمة، 16 انتصار مبهر بأثار مجيدة واضحة، سيطرة على العراق اللي هو عمره ما دخلها قبل كده. تكلم على يعني معجزة عسكرية حقيقية. كمان في الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم على قرار غريب جدا خده خالد بن الوليد وهو في أرض العراق، قرار استغربوا الجيش اللي معاه بعد ما عرفوا، واستغربوا أبو بكر الصديق، واستغربوا عمر بن الخطاب، كلهم ما عرفوش هذا القرار إلا بعد أن تم تنفيذه بالفعل. يعني خد القرار ونفذه والكل مستغرب، وسبحان الله نجح في هذا القرار. ترى ما هو هذا القرار الذي أخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وما هو رد فعل أبي بكر الصديق ورد عمر بن الخطاب ورد فعل الجيش المسلم على هذا القرار، وكيف نجح مع صعوبته الحقيقية؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.